الحالة الثامنة، التشافي العاطفي والعلاقة التعويضية. العلاقة التعويضية، أسرار في الإغواء، الاندفاع بالشعور، تفاصيل التشافي العاطفي بعد الانفصال. أنا أحلام خلال فترة بعدي عن عادل، كنت أشتاق له ولا أتوقف عن التفكير فيه. رغم سوء معاملته لي، إلا أن مشاعري نحوه مميزة ومختلفة. لا أدري لماذا انجرفت مع سعود بهذه السرعة في علاقة ارتباط، لكنه كان يبدو مختلفا عن عادل ولطيفا وطيب القلب. فاعتقدت أنها مكافأة السماء لي بعد الألم الذي قاسيته مع عادل، لكنني ظللت أراقب حساب عادل بالسوشيال ميديا طوال الوقت، وكنت ألاحظ تلميحات في كتاباته تدل على أني ما زلت أشغل باله. رغم أن بعض مقولاته تدل على الاتهام لي بأنني الشخص الذي تخلى عنه ونسي العشرة، ولكن ما حدث في الواقع أنه انسحب بلا سبب واضح، وحتى لم يكن بيننا حوار ختامي للعلاقة. أعرف أنه متزوج ولست من المفروض أن أكون بقربه، وكنت مخطئة أنني وثقت في وعوده بعدم التخلي عني، لكن الحياة دونه مملة. أشعر بالغضب الدائم الذي أسقطه على سعود المسكين. لا أدري لماذا لا أنجذب له كما كنت أنجذب لعادل، رغم أنه يقوم بكل ما يرضيني، لكن أشعر بالملل ولا أحس بأنوثتي معه، وكأني مع صديق وليس حبيب. لا يعرف كيف يتغزل بي ويردد أحبك أشتقت لك. لا يملك شخصية قوية، وهذا لا يشعرني أنني مرتبطة برجل. فجأة في الشهر السابع من علاقتي بسعود، اتصل بي عادل بلا سابق إنذار وسألني عن مكاني، وأتى لي معبرا عن شوقه. أحسست بالذنب تجاه سعود وقررت الانفصال عنه، فأنا لا أستطيع التخلي عن عادل ولو كان متحايلا. ترجاني سعود وبكي كي لا أتركه، فشعرت بأني لا أريد خسارته، لكنني أعرف أنني لست منجذبة له. فطلبت أن نكون أصدقاء هذه الفترة، فوافق وقال إنه سيثبت لي نفسه وسيجعلني أنسى عادل. وفي حواره أشعرني بالذنب أنني جعلته يتعلق بي، وأنني أوهمته أن عادل انتهى من حياتي وأنه ليس تعويضا عنه، ولكن هو من اعترف بسرعة البرق بمشاعره، وأنا كنت في لحظة ضعف ولم تتشبث، وألم وتشتت استغلها ليكون معي. تعريف العلاقة التعويضية: بعد انتهاء علاقتك العاطفية تحتاج إلى ما لا يقل عن 6 شهور للتشافي من ألم العلاقة والرجوع لذاتك وفهم نقاط ضعفك، ومن ثم تستطيع الدخول بعلاقة عاطفية أخرى. لا تنطبق القاعدة على من قرر الانفصال لأنه فقد اكتراثه بشريكه ويشعر أنه يريد الخلاص منه. اللحظة التي تموت فيها المشاعر هي لحظة انتهاء علاقتك العاطفية، وليست اللحظة التي يتم فيها الانفصال الواقعي عن الشخص. امرأة متزوجة بشكل تقليدي تحت ضغط الأسرة 5 سنوات وتشعر بعدم التوافق مع شريكها وبأنها لا تنجذب له، قررت الانفصال عنه، فانهار زوجها وشعر بخيبة الأمل وحاول التمسك بها بكل الطرق. بعد الانفصال من يحتاج لفترة التشافي هو الزوج وليست الزوجة، فهي لا تشعر بألم واضح للفراق ولا تملك مشاعر تجاه زوجها. في قصتنا عادل لا يحتاج إلى التشافي من أحلام، ولكن أحلام تحتاج التشافي منه. سعود يحتاج التشافي من أحلام، ولكن هي لا تحتاج التشافي منه. العلاقة التعويضية هي الدخول في علاقة عاطفية بأسرع وقت ممكن وخلال فترة الحزن بعد الانفصال وقبل التشافي العاطفي. المثل المتداول القائل لن ينسيك شخص إلا شخص آخر وأصدق ملاحظ على تعريف العلاقة التعويضية، والاعتقاد بأن هذا الشخص الجديد بعث أو أرسل من الكون ليخلصك من ألمك هي خدعة أخرى. لا أحد يستطيع تخليصك من الألم إلا الصدق مع ذاتك وبذل الأسباب الحقيقية في مواجهة واقعك. حتى الدواء في مثل هذه الأوضاع في كثير من الأحيان هو مسكن وليس علاج. محطات تحليلية في القصة. خطأ واضح سقطت فيه أحلام بربطها بين ما يكتب عادل بالسوشيال ميديا وبينها هي شخصيا. تذكر أن من تخلى عنك بمحض إرادته لن يكترث بالكتابة عنك إلا إذا كان الغرض هو التحايل العاطفي ليجعلك معلقا به، بينما هو يتمتع بحياته ويعود لك في وقت الحاجة. وإن كان هذا الوضع فستلاحظ أن بعض مقولاته تجعلك تنفعل سلبيا لأنه حط من قدرتك، أو تنفعل إيجابيا إذا كتب عن الشوق. وفي كل الأحوال أنت هنا تعيش في خدعة محكمة أو في خدعة محكمة. لماذا لم تنجذب أحلام لسعود؟ بعض أسرار الإغواء. تسقط عليه الغضب ولا يضع حدا لهذا، يرضيها على حساب نفسه حتى يصل لا شعوريا إلى درجة أنه لا يرى نفسه كقيمة. ممل لأنه يرسم صورة تتوافق مع ما تريد أحلام ولا يكون هو ذاته، ناهيك بحقيقة أنه غير متمرس بآليات الحوار. الإنصات بفضول وتعاطف، المشاركة بصدق وبطرح هادئ ومنظم، عدم محاولة لفت الانتباه أو إثبات النفس. هذه الثلاثية تعتبر مثلث الجاذبية بالحوار. تذكر أن أكثر ما يحب الحديث عنه البشر هو أنفسهم، ونحن في عالم قليل فيه من يعرف كيف ينصت. أحد أسرار الخفية التي شخصيا لم أكن أتوقع أنها فعلا علاج في التحليل النفسي، وأنه كلما تحدث الشخص عن نفسه يبدأ في ترتيب عشوائيات أفكاره بشكل تلقائي. ولأنه من النادر ما يتحدث الإنسان بكل صدق وشفافية عن نفسه لخوفه من حكم الآخر والخوف من الرفض، ولأنها نوع من المواجهة للذات التي يصعب على أي إنسان الخوض فيها. ولا تنسى أن الإنسان يفكر وهو يتحدث. هل تتذكر يوما وأنت تشرح شيئا أتيت بمعلومة جديدة لم تكن تتوقع أنك تملكها وتستغرب من نفسك كيف ربطت الأفكار وأنت تتحدث؟ الحصول على شخص واعد لا يصنفك، ويتقبلك ويتعاطف مع حالتك ويدعمك لتكون أفضل نسخة من نفسك، ويؤمن بك ويحميك من أن تجلد ذاتك. ليس هذا ضرورة ملحة ووقاية من محيط من الأمراض؟ ألا يجب أن يتقن كل طبيب هذا مهما كان تخصصه؟ أن تشارك ذاتك بصدق وشفافية بلا رسم صورة أو التركيز على محاسنك فقط، هذا أمر جذاب ويدل على القوة. ألا تلاحظ في هذا الكتاب مشاركتي لكثير من الأحداث الشخصية التي آلمتني؟ ليس لإظهار صورة الضحية، بل لأنقل لك رسالة واقعية من تجربة إنسانية مجردة من المثالية. لأنني ما زلت مليئا بالنواقص، ولكنني في كل يوم أضع رأسي على الوسادة وأعرف يقينا بأنني حاربت لأكون نسخة أفضل من نفسي. أكون سعيدا بذاتي وفخورا بأنني أعيش حياتي وكأنها أسطورة، وكأن كل فعل صغير يحمل معنى كبير. ينزف قلبي دما لما رآه من السطحية والعشوائية واللا معنى في أبناء المجتمع، وكم التشوهات اللاواعية التي يتعرض لها بلا علم من أبنائه. حين تتحدث يجب أن تبدأ بصقل مفرداتك وترتيب حوارك، فأسلوبك بالحوار قد يكون مرآة لمكنوناتك الداخلية، وقد يتم الحكم عليك وبه، وكل كلمة تقال لن تستطيع التراجع عنها، فيجب التفكير والطرح بهدوء وببطء لتتدرب. لا تجعل هذه النقطة تشكل عبئا عليك أو تخيفك من الحوار. ستخطئ في أثناء فترة التدريب، ولكن يجب أن تتدرب. تستطيع خلق حوارات متعددة مع أنواع من البشر وتعلم خلق المواضيع وترتيب الأفكار بدقة. في كل حوار تحاول فيه إثبات نفسك للآخر سيكون الطرف الأضعف، أو ستكون أنت هو الطرف الأضعف، لأن الواثق بنفسه لا يتحدث عن مدى ثقته بنفسه لأنه لا يحتاج إلى أن يثبت ذلك لأحد. لا يشعرها بأنوثتها لأنه لا يعرف الفرق بين الغزل والكلام المنمق، فالغزل يعني أنك تشرح بشكل تفصيلي ما يعجبك بالآخر وما تريد القيام به في هذه اللحظة. الغزل كمثال: يظهر هذا الفستان على جسدك الممشوق بشكل ساحر ويجعلني أتلهف لاحتضانك. أما الكلام المنمق: فستانك جميل وأحبك. وقد يتم إعادة الكلمات نفسها كآلة التسجيل مثل ما قام به سعود. متردد: خجول من الناحية الحميمية. الجرأة في العملية الحميمية جذابة للجنسين. كثير من الأزواج يخجلون من بعضهم لسنوات للأسف لعدم وجود حوار حميمي واعٍ. صراع الجنس في العلاقات في مجتمعاتنا سيتم التطرق له في فصل عقدة الجنس. الترجي والبكاء حين قررت الانفصال عنه. لا عيب في أن يسألها عن السبب لعله بمقدوره إصلاح الأمر، لكن الترجي منفر ولا يجذب أحدا. وافق على أن يكون صديقا لشخص يود الارتباط به، وهذا تنازل كبير يدل على أنه لا يعرف المفاوضة على ما يستحق. لا توجد صداقة من بعد حب إلا في حالات نادرة بعد سنة من التشافي، وكون الشخصين يكونون ناضجين ويتمتعان بالوعي الكافي. أصبح سعود صندوق احتياط عند أحلام في هذه الفترة، كما كانت أحلام صندوق احتياط عند عادل. محاولة أن يثبت نفسه لإنسان اختار غيره أمر يدل على عقدة النقص. استخدامه أسلوب الضحية: جعلتني أتعلق بك. أنت مسؤول عن صناعة أساسيات العلاقة وتحديد من يدخل في حياتك، ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة ولا تلقي بالتهم على الآخر. رغم أنه في الواقع هناك آليات يستخدمها النرجسي ليعلق الآخر به، لكن هذا لا يعني أن تلقي بالتهم عليه، فالناضج سيتحمل مسؤولية سقوطه في فخ النرجسي ويعيد تأسيس نفسه ويتشافى. لا يعني أن شخصا يدعي أنك لست تعويضا بأنه صادق، فقد يكون مغيبا بنشوة حب مؤقتة معك للهروب من ألم انفصاله دون وعي منه، فيبدي لك حبا مؤقتا بلا إدراك أنه لا يملك شعورا حقيقيا لك كما فعلت أحلام مع سعود. الاندفاع بالشعور، وهو التعبير بشكل مبالغ فيه عن الحب خلال فترة زمنية قصيرة، أو تولد مشاعر لديك أو تولد لديك مشاعر في فترة قصيرة. تتكون المشاعر عند الناضج بعد فترة زمنية لا تقل عن 5 شهور من المواقف التراكمية الدالة على الحب. الناضج يتأنى في خياره ودراسة الآخر ومدى التوافق معه. عند المندفع شعوريا العقد النفسية والحاجات الناقصة تصنع شعورا جياشا وهميا مبنيا على صورة رسمها عقله للآخر. أما الناضج فيبني شعوره على المواقف. دلالات الاندفاع تعتمد على الحالة: إما يكون التحايل العاطفي المتعمد الواعي، وفيه يكون الشخص ذو إدراك عاطفي مرتفع يتعمد استخدامه للتحايل العاطفي ويصل إلى ضمان الآخر بسرعة ليحصل على إحدى حاجاته. يسمى هذا الشخص بالمصطلح المتداول لعوبا. التحايل العاطفي غير المتعمد اللاواعي، شخص يتحايل عاطفيا بشكل غير واعي، لا يتعمد طريقته ويشعر فعلا بنشوة الحب المؤقت، وإن وصل إلى ضمان شعور الآخر يفقد اكترازه. قد يتحول هذا السلوك لإدمان الحب على هيئة إدمان وجود النشوة ذاتها. مثال: شخص يدخل في علاقة ويبالغ في مشاعره وحبه، ويعتقد الطرف الآخر أن هذا هو الحب المنتظر، فما إن يبدأ بالتعلق به يصل المندفع إلى نشوته الأساسية في الحب ويبتعد، لأن النتيجة تحققت وينتقل لعلاقة أخرى يعيد فيها الكرة. قد يكون شخصا يعاني من عقدة الطفل، حيث إن الاندفاع عامة هو سلوك يدل على عدم النضج العاطفي. هل يمكن أن يكون متحايلا رغم أن حواراتنا كانت تدوم لساعات بالشهر الأول؟ تعبيراته كانت صادقة، من المستحيل أن أصدق أنه كان مخادعا. كان يتمنى أن أقضي الوقت معه ويعبر بشكل تفصيلي عن إحساسه بأني الشخص المنتظر وفتاة أحلامه. وعوده بشهر العسل المميز وأخذي إلى الأماكن التي أفضلها، وأنه يحلم بانجذاب فتاة تشبهني. هذه الجمل يرددها من خاض مثل هذه التجربة، لأنه كان يرى شخصا صادقا في التعبير، وسر صدقه الظاهر أنه كان غير واع بتحايله، وفعلا يعيش القصة وكأنها حقيقة. المتجوف عاطفيا هو الشخص الذي يحمل جوعا عاطفيا وجوعا للتقبل. تبدأ مشكلته غالبا من الطفولة وتتميز بالإهمال العاطفي أو الجفاف. أصدق مثال على المتجوف هو سعود في اندفاعه، أو الفتاة في مثال التحايل اللاواعي التي اعتقدت أنه صادق فاندفعت بمشاعرها بتصديقه وسحقتها المشاعر التي كونتها بسرعة البرق. الاندفاع بالشعور سيكون منفرا للأغلبية إلا المتجوف عاطفيا، ولهذا فإن البعض ممن يملك الخبرة في التحايل العاطفي يستخدمه كأسلوب وآلية لجعل الطرف الآخر يتعلق به. التشافي العاطفي هي الفترة ما بعد الانفصال التي يفضل أن يخضع فيها الشخص لعلاج نفسي. في علم النفس تنقسم مراحل الحزن إلى 5 محطات أساسية: الإنكار، الغضب، المفاوضة، الاكتئاب، والتقبل. الإنكار: إنكار التجربة وما حدث والإحساس بأن الانفصال لم يحدث بعد، وبالتأكيد هي فترة مؤقتة لتعود الأمور لمجاريها. ينفصل الشخص عن الواقع لكي لا يواجه الحقيقة المرة، وهي إحدى الآليات الدفاعية النفسية لتحمي الشخص من الألم. الغضب: تجتاحه نوبة من الغضب، وهو قناع يغطي الألم الشديد لأنه بدأ بإدراك الواقع. المفاوضة: يتمسك فيها الشخص بأمل زائف بأن الشريك سيعود، وهو يدرك أن اعتقاده خاطئ، وقد يلوم نفسه كثيرا ويتخيل أكثر سيناريوهات لو قام بتحسينه، ويكثر من كلمة لو، وأكثر من طريقة، وقد يعود بها الشريك ويعتذر على ما حدث، فيبدأ في خلق هذه السيناريوهات. قد نجد أن تخطي الانفصال في بعض الأحيان يكون أشد صعوبة من تخطي وفاة شخص مقرب بسبب هذه المرحلة، حيث لا وجود للأمل بالرجوع في حالة الموت بقدر الأمل الموجود في حالة الانفصال. أوضح سعيد ناشيد في كتابه التداوي بالفلسفة، الذي أنصح بقراءته لمن يريد وصفة فلسفية للتشافي، في حديثه عن الأمل بأنه شر من الشرور التي لا يدركها الإنسان. بين قوسين في قناتي يوجد كتاب الوجود والعزاء، وهو أيضا للكاتب سعيد ناشيد. تتمة: أتفق معه بشدة، فهو كالسراب، وشخصيا أرى أن هناك أملا واقعيا مصحوبا بفعل بالواقع ويساهم في تحقيق النتيجة بلا توقعات وبدون أمل غير واقعي، ولا يحمل أي فعل واقعي ولا تستطيع القيام بشيء لتغيير النتيجة وتضع الكثير من التوقعات. مثال على الأمل الواقعي: أكتب هذا الكتاب الذي يحمل جل شغفي وعملي وسنوات من الخبرة باجتهاد أن يكون ذا قيمة لكل قارئ، ولكن لا أضع توقعات لنجاحه أو فشله، فيكفيني أنني قمت بالمجهود الواقعي وتمتعت بالرحلة وأملك الوعي الكافي بأن ما أراه قيمة قد يراه غيري مجرد هراء، وسأحترم وجهة نظره. مثال الأمل غير الواقعي: شخص لا يملك الجنسية في بلده، بدل أن يناضل للحصول عليها أو للحصول على جنسية أخرى تجعله ذا هوية وحرا، ينتظر وينتظر ويراقب الأخبار ويردد: أتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير وينفرج همي، وهو لا يحرك ساكنا في واقعه. هنا الأمل شر، حيث إنه لا يستطيع القيام بأي سلوك لتحريك النتيجة باتجاه ما يريد. إن الإحباط وخيبات الأمل المتتالية ستقتله قهرا. الاكتئاب: يخيم الحزن الشديد، وقد تتأثر الشهية للأكل وآلية النوم وتكون مشابهة لاضطرابات الاكتئاب، ولكنها تتحسن تدريجيا خلال التشافي العاطفي. ولكن إن لم تتحسن يجب مراجعة مختص للحصول على التشخيص المناسب. التقبل: وهو ما يعني أنك أصبحت سعيدا أو تخطيت الحزن بشكل كامل، بل يعني أنك تصالحت مع التجربة وتعلمت الدرس وفهمت الطريق الذي يجب عليك أن تتخذه والرسالة مما حدث لتطوير ذاتك. وأتمنى أن تتعامل مع واقعك وكأن كل شيء يحدث لسبب، لأنها حقيقة خفية ربما لا يمكن إثباتها إلا من خلال التجربة الذاتية. ملاحظة مهمة: ليس شرطا أن يمر الجميع بهذه المراحل الخمس، وقد تمر بهم بترتيب مختلف. الأركان العلاجية الأساسية تشمل الآتي: الوقت، التحليل النفسي الواقعي، التعبير والتصالح مع الشعور، الانشغال برحلة البحث عن ذاتك. الوقت هو كفيل بإزالة الألم، لكنه لا يؤثر على الانفعالات الشعورية المكبوتة، وليس قادرا على فك آلية التعلق إن كانت موجودة. التحليل النفسي الواقع الصحيح للحالة لفك آلية التعلق: فهم التحليل هو الأساس بالنسبة إليه، فلو لم يستوعب سعود بأنه سلبي لطيف، وكيف أن أبعاد سلوكياته ليست جذابة، وأن اندفاعه بالشعور كان تصرفا غير ناضج، وربما كان نابعا من طفولة تحمل تجوفا عاطفيا، وبأن عقده الاستحقاقية والخضوع والنقص والتخلي يجب أن يتم علاجها. النتيجة هي إما أنه سيظل يفكر ويفكر بأحلام حيث إنه أدمنها عاطفيا، وإما سيزج بنفسه مع شخص آخر يحمل صفات متشابهة مع أحلام، وستتكرر النتيجة وسيتم التخلي عنه. شخصيا لا أرى أن الشخص يستطيع القيام بالتشافي الكامل دون هذا التحليل، بل قد يتحول مستقبليا من تكرار التجارب الفاشلة إلى اضطراب الاكتئاب الإكلينيكي، ويعالج دوائيا إن لم يفهم الشفرة التحليلية لحالته. للأسف ما يقدمه معظم المعالجين النفسيين هو خطوات التشافي العامة مع بعض الكلمات التي قد يعيدها على مسامعك حتى الأشخاص غير المختصين، مثل: هذه الإنسانة لا تستحق، فهي لا تعرف قيمتك، انسى هذا الشخص واشتري كرامتك، لا تضيع وقتك بالتفكير فيه، إلى متى ستظل تراقبه بلا فائدة. لا عيب في هذه الكلمات، لكن إن لم تكن مصحوبة ببعد تحليلي لسر ما حدث ولأبعاد التشافي النفسي، سيظل الشخص عالقا وحيدا في بؤرته، ويخجل من مصارحة أي إنسان بأنه حتى بعد مرور سنة وأكثر ما زال عقله يعيد التفكير بهذا الشخص. فمن دون التحليل سيعيد الإنسان إنتاج نفسه في دوائر مغلقة، ولن يستطيع اتخاذ قرار صارم في صميم ذاته للتصالح مع التجربة. التعبير عن المشاعر والتصالح معها: الحديث بشكل تفصيلي عن التجربة سيفرغ انفعالاتك الشعورية، الحزن، الخوف، البكاء والألم، وسيرتب أفكارك، وإذا قام المختص بإعادة صياغة المفاهيم وشرح ما حدث بالواقع وليس ما يعتقده الشخص عن القصة، فالعقل البشري يظهر محاسن ما فقدته، وقد يجمل صورة شخص متماد لم يعرف قيمتك. قد يعتقد سعود أن سبب تخلي أحلام هو فقط حبها لعادل، لكن في الواقع هذا ليس السبب الوحيد، فهو أساء إدارة العلاقة بسلوكياته المنفرة وعدم وجود الأساسيات للعلاقات لديه وسيطرة عقده. أو قد يعتقد أن أحلام كانت فتاة رائعة، لكنه لم يعبر كفاية ولم يعطي كفاية ولم يتوفر بالقدر المطلوب، وهذا ما سيجعله يزيد من هذه السلوكيات الخاطئة في علاقاته المقبلة. هذه الخطوة أساسية ولا يمكن تجاوزها، ودونها أو دونها لا يمكن أن يصل الإنسان للتصالح الكامل مع ما حدث، وقد يتعرقل بأمراض نفسية أو جسدية ناتجة عن الكبت في مستقبله. قد يعتقد البعض بسبب وعيه بما حدث وقدرته على الوصول للتحليل المنطقي المناسب بأنه تشافى، وهذا يؤدي أيضا لكبت لاواعي. نشوة الوعي: أنا أملك الوعي، قد تكون مصحوبة بكبت شعوري، لا أحتاج إلى التعبير، ولكن تحليل منطقي، أعرف السبب. فنحن البشر كائنات شعورية، يغلب على عقولنا الجانب اللاواعي غير المنطقي، ولهذا يجب المرور بهذه الخطوة شئت أم أبيت. والحديث التفصيلي عن التجربة لا يقل عن مرتين إلى ثلاثة مرات. لا أنسى أكثر من مريض كان يقول لي: فهمت حالتي دكتور، وأعرف أنني كنت متعلقا بشخص متماد ولم أعرف قيمة نفسي، ولا أعتقد أنني يجب أن أتحدث عن هذا المجرم الذي دمرني. فدعنا نتحدث عن ما تنصحني به من مكملات غذائية في هذه الفترة تعيد لي التوازن، وعلاج دوائي للقولون العصبي. معنى ذلك قد تتحول المراقبة لإدمان عند البعض، وهي هروب من الواقع بتفاصيل عديمة الجدوى لأسباب مثل: أريد أن أعرف إن كان قد نسيني، أريد أن أستطلع تغريداته ربما ما زال يفكر بي، أريد أن أعرف من قام بمتابعتي من الجنس الآخر، هل هو سعيد؟ فقط أتابع من باب الفضول وليس أكثر، هل وجد شخصا آخر مكاني؟ جميعها أسئلة غير مجدية تزجك إذا إدمان يشتتك عن البحث عن ذاتك. الواقع هو أنه قرر التخلي عنك ولم يعرف قيمتك، واستطاع أن يبتعد بمحض إرادته. أعرف أنه قد يبدو كلاما قاسيا، لكنها الحقيقة المرة. فكلمة فضول هي مجرد كذب أو كذب على الذات، حيث إنك تتابعه لأنك لم تستطع نسيانه، وإن لذاتك حقا عليك اليوم في أن تتشافى. تطبيق سلوكي لتخطي إدمان المراقبة: حدد وقتين باليوم مدة 10 دقائق للمراقبة، وقبل أن تراقب اكتب رسالة لنفسك بالأذى النفسي الذي تعرضت له من بعد الانفصال، وبأن مراقبتك ستكون مضيعة لوقتك، وبعد 10 دقائق اكتب كيف أضعت وقتك بلا فائدة ترجى. مع مرور الوقت ستدرك أنك تضيع وقتك في الفراغ وتشتت نفسك عن نفسك. عدم الاستماع لأي نوع من الأغاني الحزينة التي قد تتحدث عن الفراق. كتابة أسوأ مواقف قام بها معك مع كتابة شعورك في وقتها وقراءتها كلما حاول عقلك تذكيرك بإيجابيته. هذا لا يعني أن الشخص كان سيئا، لكنها عملية ستفيد لكي تتغلب على تعلقك به الذي قد يحتجزك في كآبة مستمرة. الرياضة: وشخصيا أفضل رياضة المقاومة لشد الجسم وإعطائه جمالية وتفريغ الكبت في الأوزان أو الفنون القتالية أو السباحة أو اليوغا. من ناحية طبية، الرياضة 5 مرات بالأسبوع لمدة 35 دقيقة قد تعادل في المفعول قوة دواء لمضاد الاكتئاب. القصد هنا أن الأهمية للرياضة تفوق ما تتوقع في هذه الفترة، وستجعلك أيضا تشعر بالإنجاز. الفراش في هذه الفترة ممنوع إلا وقت النوم. إحدى المقولات الشهيرة في علاج الاكتئاب: أي شيء أفضل إلا الفراش. قد يحاصرك عقلك اللاواعي بمجموعة من الأفكار التي ستحجزك لا محالة، وستلاحظ أن أصعب فترتين هي إما قبل النوم وإما عند اليقظة، حيث يبدأ الوعي بالانخفاض واللاوعي بالسيطرة. جدولة يومك ومحاولة تحقيق 50% من هذا الجدول على الأقل بروتين مثمر. البحث عن شغفك وعمل خاص لك، وهو بوابة لإضافة قيمة حقيقية وليكون لديك هدف واضح. طبيا: أهمية تفريغ كبت الانفعالات الشعورية والتصالح مع تجربة الانفصال أو أي صدمة نفسية في الوقاية من مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية. إدمان الحب كغيره من الإدمانات يجب أن يعالج بشكل تفصيلي مطول بسبب دلالاته التحليلية المتعددة. تتشابه فترة الحزن ما بعد الانفصال مع اضطراب الاكتئاب، ويجب مراجعة الطبيب المختص لمعرفة التشخيص، لأن البعض قد تتطور حالته للاكتئاب. شخصيا كنت أعتقد أن الاندفاع بالشعور هو حب حقيقي. كنت لا أعرف كيف أتشافى بعد الانفصال، أو لا أدري كيف أخرج من حالة الحزن العميق التي كانت تؤثر على تفاصيل حياتي وتعيقها. كم كنت أتمنى لو قرأت كتابا واحدا يخص ما يعاني منه مجتمعنا من العلاقات بشكل عام، ولكن كل ما بحثت فيه كان سطحيا لا يليق بواقعنا ولا يتقبله عقلي. التحليل ليس فقط للشخص الذي يعاني مرضا نفسيا بقدر كونه للوقاية من المرض، وهو مثل حاجتك للقيام بزيارة طبيبك لفحص روتيني شامل لتطمئن، أو طبيب الأسنان للقيام بتنظيف دوري. فالتحليل هو نوع من التنظيف لمكنونات اللاوعي وإعادة صياغة لمفاهيم ودراسة حياتك بشكل تفصيلي من شتى الجوانب. أطمح من خلال هذا الكتاب نقل رسالة أهمية التحليل الواقعي كخط دفاعي أساسي ضد الأمراض الجسدية والنفسية، يجب أن يسلح به كل طبيب ومعالج. لا تنسى أنك حين تجد يبحث عن أتفه الأسباب للابتعاد والتخلي، لا تبرر له، لا تحاول زج نفسك في معترك صراعه مع ذاته، فأنت لن تكون سوى ضحية لعقده. ابتسم ودع الباب مفتوحا على مصراعيه، فالبشر يجدون فيك ألف علة وعلة حين يكون التخلي مبتغاهم. لا تجادل، لا تبرر، فالمسألة ذاتية وليست شخصية. لا تخسر إنسانا حقيقيا في عالم أشباه الإنسان، ستكون خسارة كبرى لن تعرف قيمتها إلا حين ترتقي بالوعي، وستبكي دما في وقت قتل فيه الألم والكبت وجود هذا الإنسان من حياتك، وخلقت مخاوفك وعقدك قدرك من حيث لا تدري. لا تخسر الحقيقي. الحالة التاسعة، صندوق الاحتياط وأنواع العلاقات العاطفية في عالمنا المعاصر. أنواع العلاقات العاطفية اليوم: الفرق بين العلاقة اللاكسيراتية وشبه الارتباطية والارتباطية. أنواع العلاقات الزوجية اليوم: الفرق بين زوجة الواجهة الاجتماعية وزوجة التعود وزوجة الحب الناضج. تعريف العلاقة الاحتياطية وأبعادها. مصير المرأة المتعاطفة وطبيعة عقدها. مصير المرأة النرجسية وطبيعة عقدها. عقدة الجمال واضطراب الشخصية التمثيلية. أنا عادل، حين كنت مع أحلام كنت أتحدث معها بشكل شبه يومي، لكن أمل بسرعة ولا أشعر بأي نوع من الفضول لمعرفتها كشخص. أحب أن تكون برفقتي في المزرعة لأنها الفتاة الوحيدة التي تعرفت عليها ويسمح لها بالذهاب إلى مكان خاص مختلط بين الجنسين. ماديا أحب أن أنفق عليها وأن أدللها لأنني أعرف يقينا أنها متعلقة بكوني رجل أعمال. أعتني بها ولكنني لا أحب أن أبذل أي مجهود، فأي مشكلة تحصل أقوم فورا بتهميشها والحديث معها في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحصل. أغلب المشكلات تحصل عندما تسألني: هل ستفكر بالزواج من ثانية؟ بعد اختفائي ليوم كي تنسى الموضوع أبين لها أننا لا نعرف ما يخفيه لنا المستقبل، وأقول إن شاء الله خير. في بعض الأحيان إذا قمت بالتعرف على فتاة أخرى أختفي من حياة أحلام لبضعة أيام أو أسابيع، ثم أعود وكأن شيئا لم يحصل وأتحدث معها بطريقة طبيعية. لم أقل كلمة أحبك ولم أعطها وعودا بالزواج لكي لا تلومني في المستقبل، لكن يتضح من تعاملي معها أن لها مكانة كبرى عندي. أما سمية فهي موظفة تعمل لدي، حديثها شيق دائما لكنني لست منجذبا لها عاطفيا ولا جسديا. أذكرها بمدى صدقي حيث إنني مختلف عن الشباب الذين يبحثون بلهفة عن الحميمية، وهذا يجعلها أكثر تعلقا بي، وأعرف أنها تحبني بصدق بلهفة وتنتظر اتصالي على أحر من الجمر وتنجز الكثير من المهمات نيابة عني بالعمل. لا أنسى يوم تمت خطبتها جاءت لي مسرعة تخبرني بأن رجلا تقدم لخطبتها، فتمنيت لها التوفيق ووضحت لها أنه رغم ما أكنه لها في قلبي لكنني لا أفكر في الارتباط. وحين سألتني مباشرة هل تحبني أنزلت رأسي للأرض وكأنني أتألم وقلت: لا تحرجيني، لا أستطيع الرد على هذا السؤال بالتحديد. مع سمية كان اتصال كل يومين مدة 10 دقائق يكفيني. أشعر بنشوة رغبتها بي وتلهفها علي. عندما تسألني لما لا تتصل وتبادر يوميا أتعذر بالعمل والظروف. أما في عطلة نهاية الأسبوع فأقنعتها بأنني مشغول في مزرعة العائلة. لا أستطيع التواصل مع سمية في الأوقات المخصصة لحبيبة أحلام، لكنني قررت إلى الابتعاد عنها لفترة بسبب شكوك مريم زوجتي من ناحية، ولأنني انشغلت بالصيد والبحث عن امرأة جديدة تناسبني من ناحية أخرى، ولكنني ألمح لها في السوشيال ميديا بأنني أفكر فيها وأعرف أن هذا كاف لجعلها تفكر بي. مواقف الحب، أفعال الحب. قبل أن تصل إلى نتيجة أن شريكك يحبك لمجرد أنه أخبرك بذلك، ابحث عن هذه الصفات وانظر هل هي متحققة في قصتك قبل أن تصدر حكمك النهائي. التمسك بقوة، يكاد يكون هذا أهم البراهين على الحب، فمن يحب لا يكون سريع التخلي. الاحتواء وقت المشكلة، تكشف المشكلات وأوقات التصادم الكثير من الحقائق عن الإنسان وطبعه الخفي. الدعم المادي، من يحب يكون متحررا من ناحية المادة مع شريكه. الدعم المعنوي والتشجيع المستمر، يؤمن بك، يقدر ما تقوم به، يتعاطف مع ألمك، يتحملك إن انكسرت. الإنصات بفضول، تقديس أيام الذكرى بينهم والهدايا. التوفر الوقتي، ستجده يفرغ نفسه ولو كان منغمسا في عمله إذا احتجته، فلا يوجد مشغول بالحب. هذا لا يعني طبعا أن يكون متوفرا طوال الوقت ويجبر على هذا، فالمسافات الوقتية تزيد الشوق وتعطي استقلالية لكل شريك. الاعتناء بالتفاصيل، يعرف كيف يهتم بصحتك وطاقتك بالسؤال الدائم عن كل ما تحتاجه وتذكيرك بتفاصيل بسيطة مثل الطعام أو عمل عليك أن تنجزه. لتعتني بإنسان تحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أشهر لتتكون مشاعر حقيقية تدفعك للاعتناء به، لكن ما يقوم به البعض في التعلقات الزائفة هو القيام باعتناء مزيف محفوظ ومفتعل، فيردد كلمات لا يعنيها بالعمق مثل هل أكلت اليوم؟ هل نمت جيدا؟ الاعتناء في المرض، كيف يتصرف معك حين تمرض؟ هل تجده مبادرا بالاعتناء بك بأفعال أو التحقق من أخذك للدواء والمتابعة معك إلى أن ينتهي المرض؟ هذا يختلف عن السؤال بأداء الواجب فقط. الاحتواء الحميمي، سيكون هناك تفصيل في فصل عقدة الجنس. يحاول معرفة ما تحب ليزيد منه وما تكره ليتجنبه. ليكترث لي شعورك بعد العملية الحميمية، فلا يتركك فور ما ينتهي، بل يبني معك حوارا حميميا تعبيريا. الملاطفة قبل العلاقة، المبادرة بالتقرب والدفاع عنك ودعمك اجتماعيا. ليس شرطا أن تكون هذه الصفات متوفرة جميعها، ويفضل أن تنميها مع شريكك إن كان غير واع ببعضها. بناء على هذه المواقف تحدد طبيعة علاقتك إذا كانت الاكتراثية عابرة أو شبه ارتباطية أو ارتباطية. الفرق الجوهري بين الحب الناضج والتعلق هو مواقف الحب. في حالة الحب تكون المواقف متبادلة بالتساوي تقريبا، لكن في حالة التعلق تجدها غير متكافئة. إذا تحدث شخص عن حبه للآخر، فأول سؤال يجب أن يطرح ما المواقف التي قام بها وجعلتك تحبه؟ فدون المواقف يصنف هذا إما إعجاب وإما تعلق حسب الحالة. أنواع العلاقات المعاصرة، أنواع العلاقات العاطفية في عالمنا المعاصر، التصنيف من حيث مدى الاكتراث بناء على مواقف الحب والتقبل. العلاقة الاكتراثية أو العابرة تساوي نسبة الحب أو الاكتراث أقل من 50%، هي علاقة لملء حاجة معينة بلا مواقف واضحة تدل على الحب. أمثلة: التواصل عند الحاجة الحميمية فقط، اتفاق إما ظاهري واضح بين الطرفين على قضاء حاجة للآخر، وإما باطني غير واضح ولكن العلاقة تكون في حدود الحاجة ذاتها. قد تكون موجودة بصورة استغلالية بلا اتفاق، أي إن أحد الطرفين يتحدث عن مدى صدق حبه خداعا للآخر، وعندها يعتقد الآخر أنه يحبه بصدق ولهذا يمارس معه الحميمية. لكن عندما نسأل عن وجود مواقف الحب يرد لا، وقد يكون لا يعرف معنى مواقف الحب. يبني الحب على كلمات فارغة، غالبا ما تحدث بين شخص نرجسي صاحب تجارب بتحايل عاطفية وشخص متعاطف يملك إدراكا عاطفيا منخفضا قليل التجربة ويخدع بسهولة. التواصل لملء الفراغ والوحدة وليشعر بأنه مرغوب أو يفرغ كبته الشعوري بالشكوى والحديث عن مشكلاته. هو معي على الخط دائما متوفر، ولكن لا يريد أن يقابلني خوفا على سمعتي بالتأكيد، وعند حصول أي مشكلة يهمشها وينهي الحوار، لا ينصت لي بفضول بل فقط يحب الحديث عن نفسه. كثير من المرات يواعدني للمقابلة لكنه يلغيها بآخر الوقت، قد يختفي فجأة لأيام أو أسابيع ثم يعود. التواصل للحصول على فائدة. مقولات أخرى من أرض الواقع تدل على وجود علاقة لا اكتراثية لا يريد الشخص فيها أن يبذل مجهودا حقيقيا. لا يكلمني إلا وهو بالسيارة ذاهب إلى عمله. دائما يردد أن طبعه لا يحب استخدام الهاتف، فقط يكلمني بالرسائل النصية. يكرر أنه ليس أهلا للعلاقات وليس مستعدا للزواج حاليا. دائم الحضور مع أصدقائه ويقدسهم. يتصل فقط بوقت معين، وإذا لم أجبه فورا فإنه يختفي ولا يرد على اتصالي إلا في اليوم التالي. يغلق الهاتف قائلا سأتصل بك لاحقا ولا يتصل، كما أنه وعدني بشكل متكرر أنه سيحدث معي ليلا أو سيتحدث معي ليلا، لكن يهمل وينسى ويعتذر. قليل المبادرة وكثير الأعذار، وقد يختفي وقت السفر والعطل. لا يتمسك بي أو يكترث كثيرا إذا مر وقت بلا حديث بيننا. العلاقة شبه الارتباطية. نسبة الاكتراث من 50 إلى 70%. تكون ما بين العلاقة الارتباطية والعلاقة العابرة. تظهر بها بعض المواقف أو مواقف الحب التي تزيد على العلاقة العابرة، ولكن ليست كافية لنقول إنه ارتباط حقيقي بين الطرفين. مثال: متوفر بالوقت ويحتويك ماديا لكن في بعدك لا يتمسك بك. المقصد من المثال هو مواقف الحب المتقطعة أو غير الكافية للوصول إلى حب ناضج بارتباط كامل. المواقف الأساسية التي قد تبين حقيقة الشعور هي التمسك والاحتواء وقت المشكلة والإنصات بفضول، وعادة لا تكون هذه المواقف متوفرة بالعلاقة شبه الارتباطية مثل قصة أحلام وعادل. العلاقة الارتباطية تساوي نسبة الاكتراث من 80 إلى 100%. تتوفر فيها كل مواقف الحب وتكون ممزوجة بتقبل مشترك لعادات الآخر واتفاق واضح على الضوابط مع انسجام عميق بين الطرفين. ملاحظة: قد تتغير الديناميكية في علاقة معينة من ارتباطية إلى الاكتراثية والعكس حسب الحالة. مثال: غياب التقبل أنهى الحب وحول العلاقة الارتباطية لعلاقة لا اكتراثية. كان شريكي رائعا أول سنتين، ولكن في السنة الثالثة تغير جذريا وبدأت أشعر أنه لا يتقبلني وينتقد أسلوبي ومعتقداتي ونمط حياتي. صار يقول: لماذا ترتدين مثل هذه الثياب؟ أو لما لا تضعين ميك أب أكثر؟ ولما لا تهتمين بممارسة الرياضة؟ وأنا لا أحب امرأة لا تعرف الحديث باللغة الإنجليزية. رفعك لقيمتك يغير المعادلة لصالحك من ناحية الجاذبية، وتحول اللاكتراتية لشبه ارتباطية. كان لا يهتم بي وكنت متوفر له طوال الوقت، ما تحتاجني، اعتقادا مني أنه سيتعلق بي بهذه الطريقة، لدرجة أني كنت أوافق على كل ما يريد حتى لو تسلط علي. وما إن وضعت حدودا وصرت أشعره أنني قادر على التخلي عنه بأفعالي وخف جنوني بالعلاقة، فجأة أصبح يريد القرب مني وزادت مواقف الحب اتجاهي. لا اكتراثية مصحوبة باندفاع بالشعور. كان يحبني بجنون في أول 3 أشهر، ثم فقد اكتراثه وصار فاترا في كلامه، دائم الأعذار بأنه مشغول أو مجهد أو متعب أو لديه ظروف، وصار لا يكترث بالحديث معي. لاحظوا هنا، لم أذكر أنها علاقة ارتباطية تحولت للاكتراثية، لأن الاندفاع بالشعور أول 3 أشهر ليس حقيقيا، والعلاقة الارتباطية يجب أن تمر بالاثنى عشر شهرا مع ضوابط واضحة. سؤال أواجهه: كيف لنا الخوض بفترة السنة هذه وربما هذا لا يتفق مع عادات وتقاليد الأهل؟ الأهل: يجب تعريف الأهل بحدودك الشخصية وتوضيح ما ترغب به، وأنه مبني على علم منهجي، فنحن نحترم العادات والتقاليد، لكن ما إن تخالف العلم للحد الذي تؤدي لنتائج غير سوية فهذا أمر غير صحي. المعتقدات الدينية: من تخالف هذه الأفكار معتقده الديني فيفضل أن يخوض فترة التعارف مع هذه على هيئة ما يسمى الخطبة قبل أن يتزوج ليزيد ضمان النجاح المبدئي لزواجه، طبعا بعد أن يخضع معتقداته للبحث الصحيح ولا تكون فقط موروثات فكرية تمت برمجته عليها. أنواع العلاقات الزوجية في عالمنا المعاصر: الواجهة الاجتماعية لا اكتراثية، الاكتراث أقل من 50%، لا وجود لجاذبية واضحة أو حوار لا يمل أو قيمة مضافة من الآخر أو لمواقف حب أو للتقبل، تقوم العلاقة على ملء الحاجة الحميمية كواجب إلزامي تفريغي جنسي غريزي أحادي ومصروف شهري مفروض، وربما في بعض الأحيان الخروج للتنزه الأسبوعي مرة واحدة مع الأطفال والإنجاب المستمر، التعلق المبني على الاعتياد ووجود مواقف العشرة مصحوبة بعدم توافق الشخصيتين، الاكتراث من 50 إلى 70%، يكون الشريكان غير متوافقين بما فيه الكفاية ولكن بينهما مواقف العشرة الطويلة والأمان المتبادل فتعود على بعضهما، وجود بعض مواقف الحب وربما لا يكون هناك تقبل شمولي ولكن العلاقة تستمر لأجل الأطفال والمجتمع ولأن الشريكين يشعران بالأمان مع بعضهما رغم علمهما بعدم وجود الشغف العاطفي أو الجنسي بالعلاقة. المبني على حب ناضج، اكتراث من 80 إلى 100%، وعلاقة ارتباطية موثقة قانونيا. وجود الزواج الاكتراثي الارتباطي أمر نادر للغاية لأن المجتمع لا يملك أسسا واضحة للعلاقات ولأنها ممزوجة بكثير من الموروثات الفكرية المشوهة ولأن النظام التعليمي لا يعطينا منهجا علميا واعيا لبنائها، وأغلب من يتحدث بها أناس مؤدلجون مبرمجون يتحدثون عن ثقافتهم الموروثة، وهذا خلق صدعا عميقا في عالم العلاقات في مجتمعنا العربي. صندوق الاحتياط هو الشخص الذي يلبي لك حاجات معينة مثل الصندوق، تأتي متى أردت لأخذ هذه الحاجة والتمتع بها ثم رميها مرة أخرى والعودة متى جاءت الحاجة لها، وهو سلوك أناني يبحث فيه الشخص عن المنفعة الذاتية. وأنواع الحاجات تكون إما جنسية، ويلاحظ أن الجنس الذي يمارسه الرجل التقليدي مع زوجته يميل إلى أن يكون بنمط متكرر تقليدي بلا تنويع أو حوار واعٍ، وذلك لأنه لا يستطيع ممارسة كل ما يدور في مخيلته مع زوجته لأنه يخجل من مصارحتها بمثل هذه الرغبات. وللتنويه، هذه ليست قاعدة عامة للرجال، فأنا لا أحب الطريقة التقليدية في تنميط الرجال والنساء، وأرى أن كل إنسان متفرد لكنه نمط متكرر يلاحظ في المجتمع. حاجة عاطفية تساوي البحث عن النشوة الحب المؤقتة، وقد تكون هذه الظاهرة مصاحبة لإدمان الحب. حاجة للشكوى تساوي إحساسه بأنه يريد تفريغ الكبت الذي يعيش في حياته، وتصبح هنا العلاقة الاحتياطية بديلا للطبيب النفسي. الحاجة المادية تساوي تكون علاقة استغلالية لأخذ جل ما يستطيع من الأموال أو الخدمات. الإحساس بأنه شخص مرغوب أو نشوة المرغوب تساوي يستمد بعض من يعاني من عقدة الاستحقاق قيمتهم الذاتية من وجود المعجبين والراغبين به، ويقتات على هذا النوع من التقبل لأنه في صميم ذاته غير متقبل لنفسه ويستمتع بتقديسهم له. يلاحظ أنه في بعض بيئات العمل أو بيئات الرجال أن صاحب عدد النساء الأكبر هو الرجل البطل أو يتم التصفيق له، وهذه من الأمور التي تحدث خلف الكواليس والتي ربما البعض سيستنكرها لكنها ظاهرة حقيقية وموجودة. كلما زادت كمية النساء وجمالهم بمعايير اجتماعية ارتفعت قيمته في أعين من يعاني من عقدة مماثلة له. الوحدة تساوي: قد يوجد الشخص الاحتياطي فقط لجعلك تشعر بأنك تملك شخصا آخر في حياتك، تستطيع اللجوء إليه في أي وقت تشاء أو قضاء وقت الفراغ معه. الحاجة للأمان تساوي: البعض لديه إحساس باللا أمان في علاقاتهم، يشعر أنه ربما سيتم التخلي عنه يوما ما من شريكه الحالي، ويريد أن يوفر البديل المناسب قبل حصول هذه الطامة. نقاط تحليلية مهمة: العلاقة بين عادل وأحلام شبه ارتباطية. مواقف الحب المتوفرة: التوفر الوقتي والاحتواء المادي. مواقف تدل على اكتراث غير كاف لنقول عنها علاقة ارتباطية: عدم وجود التمسك، أي إن العلاقة متقطعة يتركها متى شاء ويعود متى شاء، لا يوجد فضول للإنصات، بلا احتواء وقت المشكلة. هذه المواقف تحتاج إلى جهد مبذول ولن يبذله إلا من يحب بصدق. كجزء من التحايل العاطفي، عدم الوضوح بكلمات الحب، لا يستخدم كلمة أحبك بشكل مباشر، أو الوعود المستقبلية المبهمة مثل أنت لا تعرفين ما يحمله المستقبل لنا، وهي إشارات متعاكسة فظاهرها يريحه من الإحساس بالذنب لأنه لم يعطي وعدا واضحا ولم يقل كلمة أحبك بصوت عال، وباطنها يجعلها معلقة بأمل زائف لأنه يدل على حبه لها. أسلوب آخر واضح للتحايل العاطفي هو تهميش المشكلة وتسويف الحلول، وأيضا أسلوب الانسحاب التكتيكي، حيث ينسحب الشخص ليجعلك في وضع الحيرة والتساؤل والتعلق بأمل زائف ثم يعود متى شاء. يلاحظ أن عادل على مستوى عال من النرجسية، وأحلام أيضا كما تبينت نرجسيتها في سلوكياتها مع سعود، ويتوقع هنا أن أحلام تنجذب لغير المتوفر عاطفيا، ومن ينقل لها شعور الرفض الذي كانت تحس به يوما ما في طفولتها، ولهذا نجدها غير مكترثة بسعود الذي يقدسها، وتنجذب لعادل الذي يعاملها حسب مزاجه ويتركها ويعود متى شاء. لا تنسى أن النرجسي ينجذب لمن يفوقه نرجسية ويشعره بالرفض. يستخدم عادل أسلوب الخاتمة الغامضة، لا ينهي العلاقة بشكل واضح، وخلال هذه الفترة يوجد في حساباتها بالتواصل الاجتماعي أو يتواجد ويترك بوابة للعبور من خلال أحد التطبيقات كي تشعر أنه ما زال يفكر فيها وتنتظر، بينما هو ينهي مهماته الأخرى في هذه الفترة ويستمتع بحياته. العلاقة بين عادل وسمية لا اكتراثية. الحاجات التي تغطيها سمية هي الخدمات في العمل والمتعة وقت الفراغ ونشوة المرغوب، ولا وجود لأي مواقف حب بالقصة ذات قيمة، على نقيض علاقته مع أحلام التي تملك بعض المواقف، ولكن تتشابه مع زوجته مريم التي لا يقدم لها إلا أقل القليل. يلاحظ هنا أن النرجسي غير قادر على إعطاء حب ناضج لأحد، وذلك لأنه لا يرى البشر سوى أدوات لتحقيق حاجاته من خلالهم. الامتناع عن الجنس هو أحد أساليب التحايل العاطفي التي استخدمها معها، بما أن عقول الكثير من النساء بالمجتمع الشرقي مليئة بفكرة أن الرجال لا يريدون إلا حاجة الجنس، وأن الرجال ذئاب غريزية، ولذلك فعندما يمتنع أحدهم عن أي حوار جنسي قد تكون نقطة لصالحه وامتيازا يتباهى به، وهنا استخدم عادل هذا الأسلوب لكسب قلب سمية. يوم الخطبة: إحدى العلامات الأساسية التي قد تكتشف طبيعة أو تكشف طبيعة العلاقة التي يريدها الشريك حين تتم خطبته على شخص غيره بعدما لا يقل عن 6 شهور من تعارفكم. إذا تمنى لك التوفيق متعللا بأنه غير قادر على الارتباط بك، فهذا في أحوال كثيرة يعني أنه لم يكن يهدف من العلاقة أن تكون زوجية، بل ربما لاكتراثية أو شبه ارتباطية أو حتى ارتباطية، فليس كل من يحب الارتباط يريد الزواج. لاحظ أسلوب الإشارات المتعاكسة في رد عادل المبهم. الغموض ظاهريا يقول إنه لا يستطيع الارتباط، ولكن ضمنيا يلمح أنه يحب سمية، حيث أنزل رأسه وكأنه متألم وقال: لا تحرجيني حين سألت هل تحبني. هذا كفيل بجعل سمية ترفض فكرة الخطبة وتتمسك بأمل زائف، لعل عادل يوما ما يفكر بالارتباط بها. نلاحظ أن سمية شخص متجوف عاطفيا، فتعلقها سريع وتوقعاتها عالية، وقد تصدق الكلام أو تصدقه ولا ترى الأفعال. متعاطفة وليست نرجسية، ولا تملك إدراكا عاطفيا بحكم قلة تجاربها. الدليل الواضح هنا أنها اعتقدت أن عادل من الممكن أن يفكر بالزواج بها، رغم أن فترات تواصلهم لا تزيد على 40 دقيقة أسبوعيا وربما أقل. عقدة أخرى ملحوظة هي العطاء، حيث إنها تعطي شخصا لا يستحق. في قصة كل نرجسي من الوارد أن تجد متعاطفا في صندوق الاحتياط. مصير المرأة المتعاطفة وعقدها النفسية. واضح من طريقة حياة سمية نشأتها في بيئة محافظة مصحوبة بانخفاض حاد للإدراك العاطفي، نظرا لبعدها كل البعد عن كل ما يتعلق بالجنس الآخر، فصاغت مفاهيم الحب من الحركة الرومانسية، وكأنها تعيش في عالم وردي منفصل عن الواقع، وتستطيع الاستنتاج بكل سهولة وجود طفولة متشابهة مع مريم، مليئة بالحماية المفرطة وقلة الأنشطة الخارجية والتجارب الواقعية مع البشر، كما المقولة المتداولة: حياتي بين البيت والمدرسة فقط، ولم يسمح لي بأكثر من فعل هذا. ترى العالم بعيون أبويها وموروثاتها بما يخص الحب والعمل والحياة. قد تتسم بمثالية اجتماعية، أي إنها قد تعاني من آلية السلب اللطيف وعقدة المسؤولية، المسؤولية المفرطة المقيدة بإلزاميات إن لم تقم بها تشعر بالذنب، وعقدة العطاء والبطل. إن جلست معها في الواقع أول كلمة ستخطر في بالك: إنها شخصية طيبة جدا، وواضح أنها خدومة، ومكنونات قلبها دوما على لسانها. المصير الذي تؤول له المرأة المتعاطفة بعقلية تقليدية وبتنشئة ملؤها الحماية المفرطة من ناحية العلاقات يكون أحد الآتي: تظل وحيدة بلا تكوين أي علاقة عاطفية، فكلمة عاطفة تعتبر مرعبة بقاموسها، وتنتظر دوما من يطرق الباب ليتزوجها، وتصد الجميع في ميادين العمل أو عالم التواصل الاجتماعي، لأنها لن تعطي فرصة إلا لمن يطرق الباب، وتمنع نفسها حتى عن تكوين أي نوع من الزمالة أو الصداقة السوية مع الجنس الآخر. وبعد أن ترفض شخصين أو ثلاثة لا يناسبونها، تكون قد وصلت إلى سن 30 في مجتمع ذكوري، ويبدأ الوسط المحيط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الاستنقاص منها وإطلاق مصطلح عانس عليها، وها هي ذي هنا ستسكن أو تسكن هذا الألم بالجانب الروحاني، وبأن ما قامت به هو عفة وطهارة رغم هذه الوحدة القاتلة والتجوف العاطفي الذي قد يكون مرتبطا بمصدر من الطفولة ومصدر آخر من الحاجة العاطفية والجنسية الطبيعية للإنسان. تتكون عند البعض ظاهرة التعلق الوهمي، وهي من أسوأ التعلقات التي قد يعيشها الشخص، وكأنها واقع حقيقي ملموس ويبني عليه نتائج وهمية بلا أي حدث واقعي. مثال: أنا في علاقة استنزفتني وأحتاج إلى التشافي، هو شخص معي في الجامعة ودائما يرشقني بنظرات العشق ويعرف أنني معجبة به أيضا، لكنه خجول لا يعرف كيف يبادر، أحس أنه حاول الحديث معي أكثر من مرة لكن الظروف لم تسمح له. بما أن لدينا جروب في تطبيق الواتساب لطلبة القسم، أتابع دخوله وخروجه من الواتساب في نفس الأوقات التي أكون فيها موجودة، وكأنها رسالة لي، ناهيك بتلميحاتي في تغريداتي عبر تويتر عن خوفه من الرفض. عندما بادرت مرة في تويتر برسالة له لم يرد علي خشية أن يعترف، فماذا علي أن أفعل؟ مرت سنتان وأتعبني التفكير. تساوي: لاحظت في هذه القصة أنه لا يوجد علاقة بالأساس، ولكن هذا ما يفعله الانخفاض الحاد في الإدراك العاطفي. قد تخلق قصة من عالم الخيال وتسقطها على الواقع وتعيش في علاقة وهمية مع نفسك. ويؤسفني القول بأن نسبة من يعاني من مثل هذا التعلق ليست قليلة بحكم التنشئة في المجتمعات المحافظة. وربما هي أو وهي تقرأ هذه الكلمات هنا ستقول: أنا متأكدة أن قصتي مختلفة وأعرف أنني لا أتوهم، لكن المفتاح لمعرفة ما إن سقطت في فخ التعلق الوهمي هو المواقف الواقعية الواضحة. الناضج لا يقتات على الوهم، إذا لم يوجد موقف واحد واضح فهذا تعلق وهمي، حتى يثبت عكس ذلك فعلا. بنسبة قليلة فإن بعض هذه القصص لا تكون وهما، لكن المبدأ هو لا تعتمد إلا على الواقع. وقعنا في هذه القصة يقول إنه في رسالة تويتر لم يرد عليها، وهذا يعني أن القصة بتفاصيلها وهمية. لكن يجب أن أوضح شيئا مهما، هي لا تكذب ولا تتعمد الكذب، هي فعلا ترى الواقع بهذا ويتناسب مع عاطفتها، فيتكون لديها وهم الشعور، افتراضات وهمية مبنية على شعورها. قد يدخل في مثل هذه التجربة رجل، وليس شرطا أن تكون امرأة. ولتكون محللا واقعيا يجب أن لا تنساق بما يطرحه الآخر من القصة وتصب جل تركيزك على المواقف، فهي التي تكشف الحقيقة. إذا زجت نفسها بمعترك العلاقات العاطفية ستكون غالبا صندوق الاحتياط، تستغل ماديا عاطفيا وجنسيا، وتكون فريسة سهلة لكل نرجسي يبحث عن أدوات يستغلها للحصول على حاجاته. للأسف هي البنك والطبيب النفسي ومندوب الخدمات ومحطة للتفريغ الغريزي السريع في أغلب قصصها. أو تدخل في علاقة عاطفية شبه ارتباطية واحدة لمدة طويلة، وتعطى وعودا زائفة بالزواج، وتعيش في انتظار قاتل إلى أن يأتي يوم تصدم فيه باتصال من هذا النرجسي ليبلغها بأن أمه رفضت باللحظة الأخيرة وبأنه مضطر إلى خطبة امرأة أخرى. وهذا في أغلب القصص يكون كذبة للهروب، فالحقيقة أنه لم يفكر يوما بالزواج بها، فهي شخص لا يملك تفردا ولا يعرف رسم حدود لشخصيته ويسمح بالتمادي عليه فيصبح غير جذاب. للأسف بعد هذه العلاقة تعيش في صدمة نفسية وتبتعد كل البعد عن عالم العلاقات لتحمي نفسها من الألم، وسيكون مصيرها إما كما ذكرنا البقاء وحدها، أو علاقة مماثلة مؤلمة بعد سنوات، أو زواج التعود بلا توافق أو الواجهة الاجتماعية. يعتقد بعض أفراد المجتمع أنه لم يتزوجها بسبب الفكر المتداولة، بما أنها كلمتني فبالتأكيد تكلم غيري. لكن في كثير من الأحيان يكمن السر بأنها لا تملك أساسيات الجاذبية وفنون الإغواء، وهو ما يستجيب له العقل البشري. فلو كانت عقولنا تستجيب لي هذا رجل جيد أو هذه بنت طيبة لكانت الحياة أسهل بكثير. لا أنكر أن البعض يعتقد بمفهوم من تحدثت معي قد تخونني بالمستقبل، ولكن هذا يدل على انخفاض في الوعي والإدراك. التصنيف السريع للبشر علامة أساسية على انخفاض الوعي. يجب مراعاة حقيقة أن معتقدات البشر قد تختلف عنك ولو كنتم تنتمون إلى نفس الدين، ومهما كانت ديانتك لا تتوقع أن كل من ينتمي إليها يؤمن بها بنفس الطريقة التي تؤمن أنت بها. من ناحية العلاقات العاطفية فهمنا أنها قد تزج نفسها في تعلق وهمي أو صندوق الاحتياط أو علاقة شبه ارتباطية، ولكن من ناحية الزواج ستكون إما زواج الواجهة الاجتماعية كما في قصة مريم، وإما تعلق التعود بلا توافق بين الشريكين والإكمال لأجل الأطفال. أي إنها في العاطفة والزواج قصتها غالبا تتسم بالتعاسة، وقد تعتقد وهي ذاتها أنها سيئة الحظ والجميع يواسيها بأن من عرفتهم هم السيئون وهي إنسانة رائعة. لكن يجب أن تواجه نفسها بصدق وتستوعب حجم الاستنزاف الذي تعيشه في علاقتها. ستظل تنتقل بين صندوق الاحتياط من شخص إلى آخر، ومن شخص إلى طلاق من زواج قام على الواجهة الاجتماعية، ثم تعلق وهمي، ثم علاقة شبه ارتباطية بلا وعي، وتظل متمسكة بأمل زائف أن الحب المنشود سيأتي من تلقاء نفسه يوما ما. مصير المرأة النرجسية وعقدها النفسية. للنرجسي بشكل عام الغلبة في الجاذبية من ناحية العلاقات، ولا يتفوق عليه جاذبية إلا الناضج صاحب الحدود. السر هو أن جزءا أساسيا بالجاذبية ألا تفكر بإرضاء شخص على حساب نفسك وتعرف كيف تطلب ما تستحق. يتشابه النرجسي مع الناضج في هذا، ورغم أن سلوكيات النرجسية قد تتميز بالوقاحة والقوة الزائفة، فإنه ورغم صورة القوة الخارجية التي يرسمها هش من الداخل، فاقد للثقة بالذات، وغلبته في الجاذبية لا تعني أنه يستطيع الحفاظ على علاقة ناضجة. كما ذكرنا سابقا عن كون النرجسي يرى البشر أدوات لتحقيق حاجاته ونواقصه، فهو في معترك العلاقات قد يملك شخصا متعاطفا بعقد نفسية كصندوق احتياط، وآخر نرجسي يشعره بالرفض، وهو الشعور الخفي الذي يحسه النرجسي عن نفسه فينجذب له. سعود كان سلبيا لطيفا متعاطفا، فسئمت منه أحلام ووضعته في صندوق الاحتياط بكلمة لنكون أصدقاء بعد علاقة عاطفية تعويضية. أما عادل فهو جذاب بالنسبة إليها ويشعرها بما تريد الإحساس به من رفض وعدم اكتراث وتعزيز متقطع. قد تتزوج النرجسية المتعاطف السلبي اللطيف كواجهة اجتماعية وتظل متعددة في علاقاتها مع النرجسيين. قد تستغل أحد المتعاطفين لحاجة معينة لا تحصرها كثيرا القيود الاجتماعية بانغماسها في العلاقات العاطفية وربما الجنسية على حد سواء، ولكنها تعيش في ازدواجية أمام المجتمع، تنظر وتنصح بشيء وتمارس عكسه. لا أملك حكما مسبقا على طبيعة علاقاتها ولا خياراتها في الحياة، لكنني أرفض الازدواجية والأساليب الأنانية في صندوق الاحتياط. استغلال عاطفة البشر شر حقيقي وإيذاء متعمد. جدير بالذكر أن المرأة التي تصنف بمعايير اجتماعية مبنية على الميديا بأنها جميلة قد تعاني من عقدة الجمال، فتستمد قيمتها الذاتية من شكلها الخارجي، وترى البشر بتصنيف للشكل ونظرة دونية لمن هم دون مستواها. من السهل ملاحظتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، تتجدهم لا يقومون بالتصوير إلا بوضعيات معينة وبعد إخضاعها للفوتوشوب، تكون النظرات حادة يصحبها استعراض للشكل، في صبتهم نوع من النعومة والغنج المتعمد لتعزيز صورة الأميرة الجميلة. قد تكون شخصا فارغا ذا عقلية سطحية كما بقية النرجسيين، ربما تلحظ بكلماتها في نظرة دونية للبشر، في حديثها تجد الضحكات المصطنعة المزيفة وتقليد براءة الطفل في الكلام. تشعر بأنها يجب أن تكون مع شخص يليق بمستوى هذا الجمال، وغالبا يكون الثري أو الوسيم أو المشهور أو صاحب السلطة. تجد حولها الكثير من الأصدقاء غير الحقيقيين التي تعرف هي يقينا أن أغلبهم موجودون فقط لتعزيز شعورها بأنها جميلة ولتشكو لهم ظلم النرجسي لها، وهم على أمل أن تنجذب إليهم يوما، حيث إنهم يعانون كما سعود من عقدة في الاستحقاق والشكل، فيقدسونها وهي لن تنجذب أبدا لمن يقدسها، رغم أنها في علاقاتها تبحث عن التقديس، لكنها للأسف تعيش في خدعة اجتماعية. ففي الواقع الجاذبية للشكل لن تصنع علاقة، لأن الشخصية إن كانت منفرة سيفقد الشكل قيمته. ولا يعرف حقيقة هذا الكلام إلا من يزج بنفسه في علاقة مع أصحاب عقدة الجمال. يعتقد أصحاب عقدة الجمال أنهم أينما كانوا سيلتفت الجميع حولهم، ويصبح جمالهم هو شغلهم الشاغل الذي يمدهم بالاستحقاق. لكن في الواقع قد يلتفت شخص ما أو شخصان حولها لدقائق ويعود كل شخص لحياته، ولكن قيمتها تعتمد على هذه الالتفاتات والتعليقات في السوشيال ميديا من مثل ما شاء الله على جمالك، جمالك مختلف. تقتات على هذه الكلمات وتشعر أن أي إنسان سيحلم بأن توافق عليه، لكنها في واقع علاقاتها ستكون وحيدة متخبطة. قد يدعي صاحب عقدة الجمال رجلا كان أو امرأة التواضع وبأن الجمال جمال الروح، لكن عليك التركيز في المواقف وطريقته في محاولة تعزيز أثر جماله واستعراض نفسه. لا تكن مغفلا وتصدق ما يرسم من صورة زائفة، ولا بد أن تجد في كلامه تعزيزا مباشرا كان أو غير مباشر لجماله، ولكن لأنهم يستمدون قيمتهم من هذا الشكل يشعرون باللا أمان ويخافون من أي خدش صغير ولو كيلوغرام زائد من الوزن. ملاحظة مهمة: عقدة الجمال قد تصيب الرجل الوسيم أو المرأة الجميلة. شرحي هو للنمط السائد، لكن تختلف كل قصة عن الأخرى وكل شخص عن الآخر، فهذا ليس تعميما، كونك جميلا بمعايير اجتماعية لا يعني أنه من الضروري أن تعاني من عقدة الجمال، فالمتعاطف إذا ما ملك هذا الشكل قد لا تصيبه العقدة، لكن النرجسي وثيق الصلة بها. قد يصاحب النرجسية في عقدة الجمال اضطراب آخر، وهو اضطراب الشخصية التمثيلية. ومن أمثلته جذب انتباه وقبول الآخرين تمدهم بالقيمة والسعادة، المبالغة والتكلف في التصرف من أجل أن يعطيهم الناس الاهتمام الذي يريدونه، يحرص على مظهره بشكل كبير ودائما ما يحاول التصرف بشكل جذاب، تتسم علاقاتهم الاجتماعية بالسطحية، وهذا سيشعرهم بالوحدة على المدى الطويل، حساسية شديدة من النقد بناء كان أو هداما. في الواقع هو يعيش في حلقة مفرغة، فكلما يشعر بالرفض أكثر أصبح أكثر هستيريا وتمثيلا، وبالتالي يرفض مجددا. طبيا، مصير الفتاة المتعاطفة إن لم تتشافى من العقد النفسية التي قد يصاحبها كبس تراكمي للمشاعر حتى يؤدي لمرض نفسي أو جسدي. التعلق الوهمي قد يصل إلى مرحلة إدمان الحب والمراقبة وخلق واقع كامل وهمي. رفع الإدراك العاطفي ضرورة لا بد منها، فلو خضعت فتاة مثل سمية للعلاج من الاكتئاب دوائيا ستظل في حالة لاوعي بما يخص نمط حياتها بأبعادها، وعلاجها سلوكيا يزجها بتجارب جديدة من دون أن تعيد دراسة كل ما عاشت وتحليله لتستوعب الخدعة التي سجنها عقلها فيها، ستظل عالقة مع تحسن في أعراضها الخارجية فقط. اضطرابات الشخصية لو بحثت وقرأت فيها ستجدها مصنفة ومقسمة، لكن عند مواجهة هذه الشخصيات على أرض الواقع فهي قد تحمل سمات مشتركة لأكثر من اضطراب، ولهذا لا أعتمد على التصنيفات، وأرى أن كل إنسان يتفرد حسب تجربته وعقده. التصنيف مفيد في خدمة الأطباء بالتشخيص، لكنه قد يضر البعض إذا اعتقدوا أنهم فقط يعانون من اضطراب ويسقطون في فخ الضحية، وتتجسد أعراض هذا الاضطراب فيهم كلما قرأوا عنه، وإذا ناقشته سيبرر بأن الطبيب قال لي إنك تعاني هذا الاضطراب. شخصيا، في أولى سنوات دراستي بكلية الطب لا أنسى أنني سقطت في تعلق وهمي. بنيت قصة خيالية مع إحدى زميلات الدفعة معتقدا أنها تحبني وتريد الزواج بي من نظراتها، وكنت أخطط لكيف سأتزوج بها وهل سيرضى أبوها وكم نحن متشابهان، وذلك الوهم قام على علامات سطحية خلقتها بنفسي بسبب انخفاض الإدراك العاطفي آنذاك، وبسبب بيئتي التي لم أجد فيها نمط العلاقة السوية بين الجنسين والتي تفرض منع أي صورة من صور الاختلاط السوي. ولا أنسى يوم أخبروني بأنها تزوجت حجم الصدمة والذهول والألم على القصة ولم تكن موجودة إلا في مخيلتي، وذلك لأجل حب عذري من زوجة أو عن زوجة وهمية كان يحتاجها عقلي المنفصل عن الواقع بسبب هشاشة الداخلية وموروثاتي الفكرية غير المجدية. تعرضت لألم شديد في محاولاتي لفهم سر العلاقات العاطفية، ولم أجد إلى يومنا هذا شخصا واحدا يفهم أبعاد ما يحدث في العلاقات في مجتمعنا العربي، فهي تفوق الغربة تعقيدا بمراحل. وقررت أن أكون هذا الشخص لنفسي، وإذا بي أستوعب أنك لتفهم العلاقات عليك أولا أن تعود لنفسك لتعرف من أنت كما أشار سقراط، ومن هنا بدأت الحكاية. عليك إخضاع ملاحظاتك وكل كتاباتك للتجربة لتفهم أبعادها، ولا تؤمن في هذه الحياة إلا بتجربتك الذاتية حتى لو كان كلامي يخالفها، فحتى لو أخطأت على الأقل سيكون خطأ يضيف إدراكا حقيقيا من تجربة واقعية لك. كم كنت أتمنى أن أسمع مثل هذه النصيحة وأنا طفل صغير. تذكير، الإحساس بالوحدة وحاجة الاهتمام قد يسقطك في تعلق مرضي إدماني ينسيك من أنت. اليوم أنا مع شريكة تضيف لي قيمة عالية، بيننا جاذبية وحوار لا يمل وأريحية، نتبادل مواقف الحب الناضجة بشتى صورها، لأن كل منا سلك طريق الألم المحرر، طريق الارتقاء بالوعي والنضج والإدراك، ما رفع من منسوب التكافؤ، التقبل المتبادل وإخضاع كل منا وكل ما لا يعجبنا للنقاش. الشعور بالاكتفاء ووضوح الضوابط محرك أساسي للاستمرارية. لا يوجد في قاموس العلاقة كلمة ضمان، فهي تملك حدودها وأنا كذلك. والهدف ممارسة أفعال الحب بشكل يومي لكي لا يموت الحب ويندثر، وتفريغ الكبت بشكل مستمر في الحوارات غير المريحة واحتواء المشكلة والتمسك من الطرفين. لست مثاليا وهي كذلك، رغم أن عيني ترى نواقصها كمالا، لكننا واقعيون جدا وفي رحلة كل منا لذاته وللتطوير المستمر للعلاقة بيننا.